القرآن القرآن القرآن الكريم. صوت تخشع له القلوب وتنصت له الآذان. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات عبر للمقيمين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا الصداقة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرف عليكم بهذه الحفلات النادرة لفضيلة الشيخ عبد المنعم الطوخي فخر قراء العالم الإسلامي، حيث يتلو علينا ما تيسر له من سورة يوسف والشمس. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص

كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم Mm-hmm. ما وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ Amen. وذروه بضاعه والله عليم بما يعملون I'm not afraid of the dark. قال تعالى الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها فَسَوَّاهَا